أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائم يقول: هل الكفار يقفون على القنطرة؟ أخي مثل ما قلنا حسب الأدلة أنهم يمرون على أصنام حسب أعمالهم، فاللي ما له عمل يسقط، ما له عمل يحمله يشيله يسقط في النار، واللي له عمل عمله يحمله على حسب عمله قوة وضعفا. فمنهم من يمر كلمح البصر، منهم من يمر كالبرق الخاطف، منهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا على قدمه، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. فاللي معه أعمال تمشي به أعماله على حسب قوتها وضعفها. نعم، واللي ما معه أعمال هذا يسقط.